مساء الخير أعزائي المستمعين، وأهلا بيكم معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة. في البداية بحب أرحب بجميع المستمعين وأقول لأصحاب القلوب الضعيفة يتفضل يتغطى ويكمل نومه، أما أصحاب القلوب القوية ومحبي القصص المشوقة والقصص الجميلة يتفضل يطفي النور ويحط السماعات في ودانه ويسمعني. القصة النهاردة وهي قصة الخاتم بقلم مبارك فهد من الكويت. يمكن القصة فيها بعض التعديلات يا مبارك، وده أتمنى أنها تعجبك وأتمنى أنها تعجبكم. ويلا بينا نبتدي بقصة الخاتم. بدون ذكر سني هحكي لكم حكايتي من وانا صغير في السن، او من وانا بدرس اعدادي ثانوي. طول عمري كنت بشوف الناس الاغنياء دول حرامية او تجار مخدرات او سلاح، لاني بكل بساطة فقير جدا، او كنت فقير جدا. كنت بحلم بحاجة واحدة بس، امتى الاقي خاتم سليمان او طاقية الاخفاء عشان يكون معايا كل الفلوس اللي في العالم. ما تستغربوش، افكار شباب، افكار اطفال، كلنا كنا صغيرين بنفكر في الحاجة دي، طاقية الاخفاء عشان تقدر تروح وتيجي زي ما انت عايز بدون ما حد ما يشوفك او يحس بيك. خاتم سليمان يعني الطلب اللي تطلبه تلاقيه قدامك فورا بدون اي نقاش واي جدال. بس الكلام ده كان في الاساطير زمان، كانوا بيضحكوا بيه على الناس، كانش حقيقه لحد اللي حصل لي. يمكن تكون خياليه بالنسبه لكم، لكن بالنسبه لي هي كانت اسعد حاجه في حياتي واتعس حاجه في حياتي. انا فاكر كويس قوي، كنت وقتها في تالت اعدادي، كنت عايش في قرية، كلنا عارفين بعض، بيت بيت كل العائلات، وجو الكرة معروف، في النداهة والدجالين، لكن الجديدة عم حمدان الساحر اللي جه سكن في القرية من 7 سنين. أول ما جه لا كان حد يعرفه ولا يعرف حد، واشترى حتة أرض كانت قريبة من الترعة وبنى فيها البيت بتاعه. بيت غريب، بيت شبه الأشباح، لحد لما اتعرف إن الراجل ده راجل ساحر، راجل مش طبيعي اللي قرب من بيته بيتأذي، وده اللي ربونا عليه اهالينا. ما تمشيش من الطريق ده، ده طريق بيت حمدان الساحر، هيقتلك، هيدبحك، هياخد روحك منك، اوعى تمشي عند طريق حمدان. كانوا دايما بيخوفونا من حمدان، وبيخوفونا من بيته، وبيخوفونا من حياته، حتى الشارع اللي هو ساكن فيه. مفيش مخلوق سكن في الشارع ده إلا وحصلت له مصيبة وساب البيت. كنت بدرس في تالت اعدادي، المدرسة بتاعتي كانت مش في القرية بتاعتنا، كنت بضطر ان انا اركب مواصلات عشان اوصل البلد اللي فيها، او اوصل المدينة اللي فيها المدرسة بتاعتي. وكنا في حصة تاريخ، انا فاكر استاذ ابراهيم كويس قوي. استاذ ابراهيم، ايوه يا إيهاب، انا كنت عايز اسال حضرتك سؤال، هو الساحر ممكن يقتل؟ الساحر يؤذي يا إيهاب لكن ما يقتلش. طب ازاي يا استاذ ابراهيم كل الناس بتقول ان في ساحر عندنا في القريه ممكن يذبح بني آدم، ممكن ياخد روحه منه، ممكن يقتله. إيهاب، الساحر ممكن يأذيك، لكن محدش يقدر ياخد روحك منك غير ربنا. وغير الموضوع ده، بلا كلام في السحر، بلا كلام في العفاريت، احنا في حصة تاريخ يا إيهاب. خدت الكلام ده من الأستاذ إبراهيم، وكل ثقة في كلام الأستاذ إن الساحر ما بيقتلش. طب ليه أبويا وأمي دايما بيقولوا لي اوعى تمشي في طريق حمدان؟ لحد لما وأنا راجع من المدرسة قررت إن أنا أمشي في الطريق اللي فيه بيت حمدان. أنا ما بقتش خايف، مش هيقتلني زي ما بيقولوا. بس كنت راجع وقتها على المغرب، كان ساعتها الجو برد ومغير شوية، ومشيت من قدام بيت حمدان لحد لما لقيت واقف قدام البيت. بصراحة ارتبكت شوية، بعد كده تشجعت قلت له السلام عليكم يا عم حمدان. لقيته بيرد عليا عليكم السلام، يا اهلا باللي اختاروا حبريت. سكت كده شوية، ما فهمتش يعني ايه اختاروا حبريت. عديت كلامه وقلت له الله يسلمك. لقيته بينده عليا بيقول لي حبريت بيسلم عليك، انت مننا وفينا. قلت له عم حمدان انا مش فاهم حضرتك، مين حبريت اللي بيسلم عليا ده؟ بعد كده حسيت بصوت برق ورعد. وحمدان لقيته قاعد بيضحك. قال لي مش وقته يا إيهاب، بس اعرف ان حبريت بيسلم عليك وبيقول لك انت اللي اخترناه وانت مننا وفينا. روحت البيت وما كنتش عارف اقول لامي وابويا ولا اعمل ايه بالظبط. هم حذروني اكتر من مره ان انا ما اتكلمش مع حمدان ولا امشي في الطريق بتاعه. خفت اقول لهم اي حاجه واسبب لنفسي اي مشكله. واول ما دخلت البيت دخلت على الاوضه بتاعتي، حطيت الكتب في مكانها وطلعت بره في الصاله عشان نتعشى، لانه كان وقت العشاء خلاص. بس كان باين عليا ان انا قلقان. ابويا سالني مالك يا إيهاب؟ انت قلقان عشان الامتحان بتاع بكره؟ اوعى تكون مش مذاكر كويس يا إيهاب. قلت له لا يا بابا انا مذاكر كويس جدا على فكره، بس. قال لي بس ايه؟ انت شاطر وانا متفائل انك هتجيب نتيجه كويسه، انت شهاده يا إيهاب. مش عايز منك انك تتدلع، انا عايزك تجيب مجموع كويس عشان تدخل ثانوي وان شاء الله تدخل الكليه اللي انت قلت لنا عليها، كليه الهندسه اللي بتحلم بيها طول عمرك واحنا كمان بنحلم بيها. لازم تكون شاطر من البدايه يا إيهاب انك تتاسس من الاعداديه. قلت له حاضر يا بابا حاضر. قلت له بس يا بابا يعني انا عايز منك طلب. قال لي خير يا إيهاب. قلت له ممكن تنام جنبي النهارده عشان ابقى مطمن، بتفائل بيك يا بابا. قال لي ماشي يا إيهاب. وفعلا بابا جه نام جنبي وانا قعدت اذاكر وهو نايم قدامي على السرير بتاعي. كنت بطمن، بس كان كل اللي جاي في بالي مين حبريت اللي قال لي عليه حمدان واختارني في ايه وازاي انا منهم وفيهم. بقيت عارف اذاكر بصراحه، برغم ان انا مطمن ان ابويا نايم في اوضتي، لكن خايف، خايف من الكلام اللي قاله حمدان. يعني ممكن يجي لي حبريت ده اللي هو قال لي عليه. انا هقوم ابص على البيت كله، نشوف كل الشبابيك مقفوله كويس ولا لا، والباب مقفوله كويس ولا لا، خايف يطلع له. وفعلا أم دخلت على اوضه اخويا، لقيته نايم وزي الفل، الشبابيك مقفوله وكل حاجه. طلعت الصاله، المطبخ، الحمام، كل حاجه مقفوله. دخلت على اوضتي، اطمنت تماما ان الشباك مقفول، ورحت نمت. وياريتني ما نمت، انا حلمت، انا متاكد انه حلم، لانه مستحيل يكون حقيقه اللي انا شفته، ان انا نايم وفارد رجلي وابويا نايم جنبي، لكن حد جالي لابس اسود ولابس على وشه وماشي سودة، مش باين منها اي حاجة غير عينيه، وعينيه كلها بيضة ما فيهاش النقطة السودة اللي عندنا، وحوالين رقبته تعبان، وجنبه من على اليمين وعلى الشمال كلاب كأنها بتحميه. لقيته جاي بيكلمني، يا إيهاب احنا اخترناك، انت مننا وفينا، احنا اخترناك يا إيهاب، اخترناك يا إيهاب. وضحك وخرج. صحيت، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، مين ده؟ يكونش حبريت اللي قال لي عليه حمدان ولا ايه بالظبط؟ واختارني في الله يخرب بيت امي. كان ساعتها وقت اذان الفجر، قمت اتوضيت وصليت وقعدت شويه امسك الكتاب، لكن خايف وقلقان باللي انا شايفه اللي حصل ده. كانت الساعه 7 الصبح، لبست ورحت على مدرستي الامتحان، دخلت والحمد لله حليت كويس جدا. وانا راجع قررت ان انا ارجع على حمدان. ايوه، انا عايز اساله، عايز اعرف منه مين اللي جالي في الحلم، ومين حبريت اللي قال لي عليه، واخترتوني في ايه، وانا منكم فيكم ازاي. وفعلا رجعت في الطريق بتاع حمدان، لكن مفاجأة، لقيت عم احمد، عمي. شايفني وانا ماشي في الشارع، لقيت عمي جاي عليا، ايهاب اللي مشاك في الشارع ده، احنا مش قلنا لك الف مره ما تمشيش في الشارع ده يا ايهاب؟ قلت له يا عم احمد والله انا كنت ماشي في الطريق بس سرحت فمشيت في الشارع ده، معلش ايهاب ما تمشيش في الشارع ده. يا عم احمد، طب ايه المشكله؟ طب ما انت ماشي فيه، انا كبير يا ايهاب، انما انت لسه صغير واحنا خايفين عليك يا حبيبي. يلا يا حبيبي امشي في الشارع التاني. حاضر يا عم احمد. وخدت نفسي فعلا ومشيت في الشارع التاني، لكن كنت ببص على عم احمد لحد لما عدى الشارع بتاع حمدان، واول ما عدى رجعت تاني، ورجعت لبيت حمدان، ولقيت حمدان قاعد على باب البيت كانه مستنيني وعارف ان انا جاي، وبيبص لي ويقول لي اهلا بإيهاب، اهلا بالفتى المختار. قلت له ايوه انا بقى جاي عشان اسالك، مختار في ايه؟ ومين حبريت ده؟ ومنكم فيكم ازاي؟ والحلم اللي انا حلمته امبارح انا عايز افسره وعايز اعرفه، مين اللي جالي في الحلم ده؟ قال لي حلم؟ ده البشرى جات لك يا ابني، تعالى يا حبيبي تعالى احكي لي تعالى. قلت له لا احكي لك ولا تحكي لي، ولا اجي لك ولا تجي لي. قال لي بس تعالى ادخل البيت هشرح لك كل اللي انت عايز تعرفه. قلت له لا اشرح لي هنا. قال لي بشوقك، لو عايز تعرف انا جوه في البيت، مش عايز تعرف امشي ونقول وعدك يا ابني. أنا مش مسؤول عن حاجة. وسابني ودخل البيت. يخرب بيت أمك، أنا لوحدي إيه مش مسؤول عن حاجة إيه؟ لا ده أنا أدخلك. فتحت الباب. ودخلت البيت. إيه البيت ده؟ ده معف زي ما بيقولوا من بره هلا هلا ومن جوه يا احلام الله. من بره البيت شبه الاشباح فعلا، لكن فخم جدا كانه قصر. ادخل جوه الاقي زريبه وريحه معتنه ومعفنه، تقريبا ما فيش فرش، ده هي مرتبه معفنه متقطعه. انا مش عارف عايش ازاي ده هنا. يا عم حمدان انت فين؟ انا جوه في الأوضة اللي في وشك يا إيهاب. ادخل لي يا حبيبي ادخل لي. لقيته بيقول لي تعالى يا إيهاب ما تخافش. رحت دخلت الأوضة. مش هقول لكم دي أوضة غريبة أو مريبة، لأن كل حاجة موجودة في بيته أصلا غريبة، لكن اللي لفت نظري إن الأوضة دي بأربع أركانها الحيطان الأربعة اللي فيها مرسوم فيها رسمة واحدة، هي رسمة الخاتم. لقيته بيشيل السجادة زي ما يكون في باب حديد تحت السجادة وبيفتح الباب، وفي سلم منزل لتحت. لقيته بيقول لي تعالى يا إيهاب. قلت له لا. تعالى ايه؟ انا اعرف الاول انت موديني فين وتحكي لي كل حاجه دلوقتي. لقيته بيقول لي قلت لك بشوقك يا إيهاب كل حاجه موجوده هنا، وكل اللي انت عايز تعرفه موجود هنا. ما اقدرش اطلع الاسرار فوق الارض. هتنزل ولا مش هتنزل؟ بصراحه شدني الفضول اكتر، في نفس الوقت كنت خايف. قلت له هنزل. ونزل قدامي حمدان، ونزلت وراه سلالم لتحت زي كأني ماشي في مكان فيه مجاري خنادق تحت الأرض. وفضل ماشي بيا ببص على الحيطان، غريبة جدا زي ما تكون من نار، ألوان غريبة وريحة منتنة جدا. وفضل ماشي بيا لحد لما وقف في مكان، راح ولع نار وقع على الأرض وقال لي اقعد. رحت قعدت. قلت له هاي يا عم حمدان مش ناوي تحكي لي بقى؟ قال لي بص يا ابني، الملك حبريت هو أقوى ملوك الجن، واللي أنا دلوقتي موجود لخدمته. في نفس الوقت هو بيخدمني في حاجات كتير. المهم إن هو اختارك أنت، واختارك لحاجة كبيرة قوي أنا نفسي مش عارفها. قلت له والله أنت نفسك مش عارفها يا عم حمدان؟ قال لي يا ابني أسرار الجن محدش يعرفها، ودي الحاجة اللي هقولها لك. الجن ما بيأذيش إنسان، هو بيخدم الإنسان. قلت له لا طبعا الكلام اللي أنت بتقوله ده أنا مش مظبوط بالنسبة لي. قال لي اسمع اللي بقولك عليه، بيتسخر لخدمتك طالما انت بتنفذ طلباته هو بينفذ طلباتك، وطالما انت ما بتأذيهوش مستحيل يأذيك. قلت له انا هأذيه ازاي؟ قال لي انك تطلع اسراره بره او انك تحكيها لحد. قلت له طب ما انت بتحكي لي اهو، بتقول لي باوامر من الملك حبريت يا ايهاب. انا ما بقولش كلام من عندي، وما قلتلكش اي حاجه بيني وبينهم، انا مجرد مرسال بينهم وبينك. وخلي بالك دلوقتي عندك الاختيار، لكن بعد ما تخرج من عندي ما عندكش اي اختيار. قلت له اختيار ايه؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ قال الاختيار انك كل حاجة تعوزها تكون موجودة تحت امرك، لكن بعد كده مش هتلاقي حاجة تحت امرك يا ايهاب. قلت له كل حاجة عوزها؟ قال لي كل حاجة، فلوس، أسرار الناس، أفكار الناس، خيالها هتلاقيها معاك وجواك يا إيهاب. قلت له ده وده في مقابل ايه بقى؟ انك توافق. اوافق على ايه؟ بعدين هتعرف. وايه اللي بعدين هعرف؟ اوافق على ايه؟ قلت لك بعدين هتعرف يا ايهاب، لكن دلوقتي احنا متفقين ان انت هتكون الفتى المختار للملكة هبريد. وعموما ما تفكرش كتير، ابقى فكر لما تروح البيت. يكون في علمك انت هتروح البيت هتلاقي فيه قط اسود اسمه فيروز، ده من خدام الملكة هبريد، هيخدمك وهيكون معاك لمدة اسبوع. وفي فترة الاسبوع دي هتكرر تقول اوكي هكون معاكم ولا لا. القط الاسود ده محدش هيشوفه غيرك في البيت، وما تخافش منه، ده جاي عشان يخدمك، ومجرد اختبار. انت تختبره، تشوف اللي انت عايزه هيكون موجود ولا مش هيكون موجود. ودلوقتي احب عليك حاجه، هتوريني ايه يا عم حداد؟ لقيته بيحفر الارض وبيطلع كتاب. فتح على صفحة 63 من الكتاب، مرسوم عليها رسم الخاتم. شايف الخاتم ده؟ قلت له انا شايف الخاتم ده وملاحظ كويس قوي يا عم حبان ان انت حطه ورسمه في الحيطة بتاعتك. قال لي برافو عليك، الخاتم ده لو الملك هبريد رضي عنك وادهولك هتكون من اسعد الناس في العالم. ورغم ان انا شغال بقالي 30 سنة لكن ما خدتش الخاتم ده، لان انا ما كنتش مختار، هو ما اختارنيش، انا اللي كده. لكن انت هو طلبك باسم. اشمعنى انا بقى يا عم حمدان؟ لما تروح هتروح اوضتك، هتلاقي فيروز قط اسود مستنيك. عايز تعرف منه اي حاجه اعرفها من فيروز، انا المعلومات اللي عندي هي دي. وخرج وسبته ورحت فعلا على البيت، ماشي بخبط في ركبي خايف من الكلام اللي هو بيقوله. فيروز مين وقط اسود ايه اللي هيجي البيت محدش هيشوفه؟ دخلت فعلا البيت، اتعشيت، دخلت على اوضتي، لقيت القط الاسود قاعدني قاعد على السرير. رحت صرخت لقيت بابا دخل. مالك مالك يا هاب مالك؟ لكن لاحظت ان القط الاسود موجود فعلا على السرير ومحدش شايفه غيري. ابويا بيقول لي مالك مش واخد باله من القط الاسود؟ قلت له انت مش شايف يا بابا على السرير؟ ابويا بيبص على السرير ايه اللي على السرير يا ايهاب؟ في ايه؟ مفيش حاجه يا ابني. قلت له مفيش حاجه؟ معك يا رب فيك ايه؟ فاخدت بالي ان في شعر موجود على السرير. قلت له الشعر ده يا بابا انا موجود على السرير. قال لي امك كانت بتسرح شعرها يا حبيبي على السرير. مالك؟ وبعدين ايه يعني؟ انت عيل قوي صغير كده، شيل يا حبيبي الشعر ده واقعد واشوف مذاكرتك، مش عايزين كلام فاضي. قلت له حاضر يا بابا حاضر. وخرج بابا، بقيت انا وفيروز قاعدين لوحدنا في الاوضه. قط اسود صغير وعينه خضره قد كف ايدي بالظبط، مبقتش عارف اتصرف ازاي، وموجود معايا خدمتي في ايه ولا ايه ولا اعمل ايه ولا اساله ولا هتذاكر ازاي بس بمصيبتي السودة دي. رحت قفلت الباب ولقيت فيروز القط الاسود ده بيبص عليا وبيبرق لي، ولقيته جاي عليا وقرب مني اكتر، ولقيته ابتدى انه يتكلم معايا. أنا فيروس خادم من الجن ليك يا إياب، وأمر وأنا أنفذ بأمر الملك حبريت. أنا بصراحة خفت مش قادر أتكلم، خايف أصرخ، مهما صرخت محدش هيسمعني، وحتى لو سمعوني محدش هيصدقني، محدش هيشوف غيري. ما تخافش مني يا إياب، أنا خادم ليك، خادم ليك، وأمر وأنا أنفذ. ابتديت ان انا اهدى شويه بصراحه، قعدت افكر ايه المشكله ان انا ممكن اطلب منه طلب. صحيح انا خايف ومرعوب، بس ايه المشكله ان انا ممكن اطلب منه حاجه اشوفه ممكن ينفذها لي ولا لا. وابتديت ان انا اتكلم معاه. أسألك سؤال واحد، أمور يا إياب، هو الملك حبريت اختارنا أنا ليه؟ أول ما قلت له الكلام ده لقيته قاعد بيلف على دينه، وكأني قاعد بينفخ جامد قوي. ما أقدرش أقول لك حاجة أنا مش مأمور بيها، أنا مأمور لخدمتك إلا إن أنا أقول لك الأسرار. عرفت وقتها إن كلام حمدان صح، إن محدش يعرف السبب اختيار حبريت ليا. وقتها قلت له خلاص أنا هطلب منك طلب، وأتمنى فعلا إنك تنفذه لي يا فيروز. أمور يا إياب، أنت ممكن تعمل لي إيه تاني غير إنك ممكن تقول لي على السر ده؟ أنا ما أقدرش أقول لك أسرار، أنا ما أعرفش أي حاجة عن أم الملك حبريت. طلبك؟ أيوه، يعني أنت دلوقتي ممكن تعمل لي إيه؟ عندك إيه تقدر تعمله لي؟ بص يا إياب، انا ممكن انقلك من الزمن لزمن تاني، ولكن بشروط. انت هتكون نايم وهتصحى من النوم هتلاقي نفسك في زمن تاني، مستحيل ترجع للزمن اللي كنت فيه، ومش هتفتكر حاجة عن الفترة اللي بين الزمن ده والزمن ده. ولو عايز تروح اي زمن هوديك في نفس الوقت. لو عايز تكون ايه في الزمن ده هتكون. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني ممكن اعديلك 5-6 سنين وتكون الحاجة اللي نفسك فيها. يعني ممكن تنقلني لسنة 2015 واكون في كلية هندسة؟ اذا طلبت هيكون ليك المراد يا ايهاب. يعني احنا دلوقتي في سنة 2010، تقدر تنقلني لسنة 2015 واكون ساعتها في تانية كلية هندسة؟ اذا طلبت يا ايهاب يكون ليك المراد اللي انت عايزه، وما تحاسبنيش على اي حاجة عدت في الفترة دي. ولما هتصحى من النوم هتلاقي ورقة مكتوب فيها كل حاجة انت عايز تعرفها. أؤمر وأنا أنفذ يا إياب. بصراحة قعدت أفكر، حلو أوي الموضوع ده، إن عندي 5 سنين من عمري وفي نفس الوقت أبقى في كلية هندسة. أنا دلوقتي في تالت إعدادي، يعني 3 سنين في الثانوية العامة وسنتين كمان في الكلية، يعني هكون في تانية كلية فعلا. وانا بصراحة مش ضامن ان انا ادخل كلية هندسة ولا حتى ادخل كلية حقوق، انا في دراستي مش شاطر قوي. قلت له طيب انا بأمرك ان انت تخليني أبقى في 2015 وفي كلية هندسة. أوامرك يا إيهاب. وما حسيتش بنفسي وقتها. وصحيت من النوم حاجة غريبة. أنا مش في أوضتي، أنا في أوضة غريبة قوي. كل الفرش اللي فيها قديم، يعني سرير قديم ومطرب، والأرض كلها تراب، والدولاب فيه ضرفة مكسورة. القرف اللي أنا عايش فيه ده، هو كان كل اللي أنا حصل امبارح ده كان حلم ولا كان ايه؟ لا مستحيل يكون حلم. انا فعلا في مكان تاني غير بيتي، ومش سامع صوت لابويا ولا امي ولا اي حد. فيروز قال لي ان انا هلاقي ورقه اول ما اصحى من النوم. يا فيروز مش حد بيرد عليا. قعدت ابص يميني وشمالي لكن مش لاقي اي حاجه. لكن بعد كده خدت بالي ان في ورقه واقعه على الارض. مديت ايدي وبجيب الورقه، خدت الورقه وابتديت ان انا اقرا فيها. انت الان يوم 22/11/2015 نفذ الطلب الخاص بك، وانت الان طالب بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، وتعمل ايضا تحت التدريب في شركة خاصة. والان مثلما نفذ طلب عليك ان تنفذ الاوامر. اذهب الى الحمام، ستجد ورقة أخرى عليك قراءتها جيدا، وعليك أن تنفذ ما بداخلها، وإلا ستكون من الأعداء ولن ينولك الرحمة منها. الكلام الغريب ده، رحمة إيه وأعداء مين؟ ده حبري. قمت بسرعة عشان أروح ناحية الحمام، لكن أنا مش عارف أي حاجة في البيت ده. طلعت ببص شقة صغيرة ومش موجود أبويا ولا أمي. طب هما فين؟ أنا مش عارف حاجة. بس أنا كمان طلعلي ده، أنا فعلا كبرت. ببص في المراية لقيت شكلي متغير خالص، طويل، شعر طويل ودقني طويلة. بس ايه اللي جرالي؟ بصيت على الشقة، كل حاجة فيها مدربة، شقة صغيرة، لكن سمعت صوت كركبة في الأوضة اللي جنبي. ابتديت اقرب من الاوضه، سمعت صوت حد بيتكلم. ايوه يا دكتور احمد، انا حسين السعيد اللي كنت في المستشفى الشهر اللي فات لما لقوني في التربه وكانوا فاكرين ان انا ميت، لكن الحمد لله ربنا نجاني على يدك يا دكتور. ايه ده؟ مين حسين السعيد اللي كان هيموتني؟ رحت خبطت على الباب ورحت دخلت. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا باشمهندس ايهاب؟ الحمد لله الحمد لله يا معلم حسين. الحمد لله انك فاكرني. والله للاسف انا مش فاكر حضرتك يا معلم حسين. انا بس سمعتك بتتكلم في التليفون بس مش فاكر حضرتك. يا باشمهندس ايهاب انت كنت بعرف الموقع ولقيتني من شهر كنت في التربة وكان علي اتراب وكنت بموت. كان كل الناس فاكرين ان انا ميت لولاك انت يا باشمهندس ايهاب. وديتني المستشفى عند دكتور احمد وربنا ينجاني من الموت على يدكم. ما فاكرنيش والله. انا ما بقتش عارف من بعد اليوم ده وانت متغير كتير يا باشمهندس ايهاب. جبتني عندك في الشقه وقعدت معاك بشتغل معاك بنفس الشركة اللي انت بتشتغل فيها بشتغل عالم وقعدتني هنا وكل يوم افكرك بنفسي. انا مش عارف مالك يا اخويا. طب انا مش عارف هو حضرتك. طيب يا معلم حسين عن اذنك انا هدخل الحمام وهرجع لك. انا داخل الحمام ومش فاهم اي حاجه. مين المعلم حسين ده وفعلا دي حقيقه ولا لا؟ وايه اللي بيجرالي؟ دخلت الحمام هدور على الورقه اللي كانت مكتوب ان انا هلاقي ورقه في الحمام ولقيت فعلا ورقه مرميه جنب الحوض. وبفتح الورقه عليك ان تقوم بذبح قط داخل الحمام. وشوية تفاصيل كتير ان انا المفروض اعملها. اذبح قط. طب ليه؟ انا بخاف من القطط اصلا. اذبح قط ازاي وحسين ده موجود عندي؟ وكمان انا مش عارف انا جبته عندي ازاي وليه. مش فاهم حاجة. رحت طلعت تاني من الحمام خدت الورقة وقطعتها وحطيتها في جيبي وطلعت من الحمام وطلعت ورحت عند حسين. طب هذا يا معلم حسين ما تحكي لي كده انت ايه قصتك؟ قلت لك ما بحبش اتكلم في الموضوع ده. عارف ليه يا باشمهندس ايهاب؟ عشان انا بكره كل المهندسين كلهم خونة. بس انت انا حبيتك عشان انت اللي انقذتني من الموت وديتني للدكتور احمد. خونه؟ خونه ازاي يا معلم حسين؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ بعدين لسه ما اتخرجتش. انا لسه في كليه. انا كنت في الجيش. كنت عسكري في الجيش. كان معايا ضابط احتياطي اسمه وائل كان مهندس. وعرف قصتي وعرف قصه الكنز. بنزلت في التربه. تحت الارض بتاع جدي تربة كلها اثار. وعرف السر اللي عندي وعرف ان انا كان عندي جنية عاشقة كانت حارسة المكان ده ودي معايا وراح معايا سهاج دكتور كنز قال لي هو عملك به زيك. اول ما عرف قصة الكنز مزق فيا وقال لي هساعدك. لكن انا بقول ايه جي معايا حب يسرق مني الورقة. عارف ليه؟ عشان يكون هو كمان وسرق مني الورقه. لكن خطفتها منه وقلت له ورقه ايه يا حسين انا مش فاهم حاجه. الورقه دي كان فيها حمايه من الجنيه العاشقه كنت اخد كل الاثار موجوده وكان هيكون معايا وائل كان هياخد نصيبه منها. لكن هو طمع خد مني الورقه كان حابب ياخد الكنز ويهرب. لكن جه يهرب طلعت عليا الجنيه العاشقه هناك في التربه. خاف وطلع يهرب وسابني لوحدي. التربه كانت بتتهد عليا. قلت له بتخوني يا وائل. وكان طالع من التربه لكن خلفت من الورقه. وهو طلع ودلوقتي الجنيه العاشقه معاه مش معايا انا. وانا زي اللي انت شفت. بعدها بيومين انتوا جيتوا، كنتوا بتحفروا في الارض، قال ايه في بترول عندنا. لا يا باشمهندس ما عندناش احنا بترول. طلعتني قلت له طب فين الورقه دي؟ ما خدتش الورقه دي، ما خدتش عنها اي حاجه. انا كنت اموت يا ولد اخوي ادور على ورقه. طب الكنز اللي انت بتقول عليه كان اتدفن تحت التراب ومحدش يعرف عنه حاجه وعصر، لكن انا ممكن اجيبه تاني يا باشمهندس ايهاب. ولا اقول لك شكلك هتكون زي الباشمهندس وهو خايف. قلت له لا على فكره انا مش في دماغي الموضوع اللي انت بتقول عليه ده خالص، لا يفرق معايا الكنز ولا الكلام ده. لا والله معك فلوس كتير انت، مش واخد بالك من البيت والزريبه اللي انت قاعد فيها. انا اسف يا باشمهندس بس دي العيشه اللي انت عايش فيها دلوقتي. بقول لك ايه يا باشمهندس، بتقول يا عم حسين لو حابب ان احنا نكون مع بعض ونطلع الكنز تعال معايا. انا شفتك من 3 ايام يا باشمهندس وانت هتحضر جن وعفاريه في البيت هنا اهو. انت ايه بقى؟ انا بحضر جن وعفاريه. انا ما انت بتقول ايه؟ مفيش اي حاجه من الكلام اللي انت بتقوله ده طبعا. ازاي يا حسين؟ لا انا شفت واحد كمان كان بيجي عندك اسمه حمدان، شكله اعوذ بالله ساحر دجال حاجه كده، كان بيجي عندك. قلت له طب احكي لي كده يا حسين اليوم اللي فاتوا ايه اللي حصل؟ واه هتعمل نفسك مش فاكر حاجه واصل ولا ايه؟ لا فهمنا يا باشمهندس ايهاب، الحركات دي مش عليا انا، انا حفظتكم وعشت في الدنيا دي كتير واعرف الالعاب اللي بتلعبوها. قلت له والله العظيم ثلاثة انا ما اعرف حاجه يا حسين، والله العظيم ما اعرف حاجه، بس فكرني اقول لك يا باشمهندس ايهاب، كان بيجي عندك اللي اسمه حمدان، كنت بتقعد في الاوضه تقعد وتعمل حاجات، يقول حاجات غريبه جاي، كان يخرج من عندك وانت ماي وكلك عرج، كان يحرج عليا اللي ما ادخلش عليك، لكن كنت بدخل عليك وابص عليك اشوفك اطمن يمكن تكون قتلك ولا حاجه، خاف عليك مني، لكن كنت بلاقيك ماي من غير خلقات. قلت له ازاي؟ يعني كنت بتكون لابس شورت وناي كلك عرج في دم عليك بقوه وحاجات غريبه. وكمان الحاجة الغريبة اللي أنا مستغرب منها، كيف أنت قاعد في البيت ده كله زي الزريبة وعندك جهاز كمبيوتر وبتلبس أحسن لبس ومعك فلوس كتير قوي؟ أنا مبقتش عارف إيه اللي عاجبك في البيت ده. قلت له أنا عندي جهاز كمبيوتر. ده فين ده يا عم حسين؟ واه مالك يا باشمهندس ايهاب؟ موجود عندك جوه. افتكرت كل حاجه دلوقتي، افتكرت فعلا ان فيروز قال لي انك مش هتفتكر اي حاجه في الفتره دي، ولما تصحى من النوم كانه هيكون حياه جديده بالنسبه لك. طب دلوقتي حمدان كان بيجي عندي يعمل كده ليه؟ وابتديت ان انا ابحث عن حاجه واحده بس انا عايز ادور عليها، هي الخاتم. ايوه الخاتم اللي كان نفسي فيه. يا ترى الخاتم ده ممكن يحقق لي كل امنياتي ولا لا؟ وفين فيروز؟ لقيت حسين جاي عندي وبيكلمني. ها قلت ايه يا باشمهندس ايهاب؟ هتكون معايا وهتساعدني واساعدك؟ مش عارف اساعدك في ايه يا عم حسين، وانت هتساعدني في ايه؟ ايه اللي انا ممكن اساعدك فيه؟ قلت لك انت تعرف حاجات كتير عن العالم ده وممكن تعرف لمكان الكنز، وانا ممكن اساعدك بان اديك كل الكنز اللي انت عايزه وتاخد نصيبك وتاخد فلوس كتير. طب ما انت بتقول اهو يا عم حسين، يعني انا عارف ناس كتير واعرف حاجات عن العالم ده، يعني لو عايز كنز لنفسي هاخده لنفسي، ايه اللي يخليني اعمل كده عشانك؟ لقيت عم حسين بيبص على جهاز الكمبيوتر ومركز قوي. قلت له مالك يا عم حسين؟ في ايه؟ بتفرج يا ولد اخويا على الخاتم ده. قلت له ايه انت مالك وبال الخاتم ده؟ انت بيقول لي لا، كان شبه الخاتم اللي طلعت بيه من التربه. قلت له ايه الخاتم ايه اللي طلعت بيه من التربه؟ والله يا ابني ما خبرش، بعد ما طلعت من التربه وطلعت من المستشفى ببص في يدي لقيت خاتم. قلت له طب فين الخاتم اللي انت بتقول عليه ده؟ موجود جوا. ولقيت عم حسين دخل وبيوريني الخاتم. ده هو نفس الخاتم، هو نفس الخاتم. خاتم ايه يا ايهاب؟ هات الخاتم ده يا عم حسين، هات الخاتم ده يا عم حسين، هات الخاتم. بس لا، قول لي الاول ايه قصه الخاتم دي. هاتوا بس يا عم حسين وانا هقول لك كل حاجه. لا، محدش هياخد مني الخاتم ده. هاتوا، انا هساعدك والله العظيم هساعدك. وبشد من عم حسين الخاتم، لكن كان البيت كله بيتحرق، الدنيا كلها بتتزلزل. هديك الخاتم ده لما تقول لي كل حاجه. اعوذ بالله من غضب الله، ويدي اعوذ بالله من غضب الله. ولقيت النور قطع، البيت كله كانه بيتزلزل، ببال البيت كلها بتخبط وبتتفتح وتقفل، بتتفتح وتقفل. وشبابيك البيت كلها تتفتح وتتقفل، مرايات البيت كلها تتكسر. في اصوات غريبه، في حاجات غريبه بتحصل في البيت. وعم حسين ما عندوش غير كلمه واحده: اعوذ بالله من غضب الله، اعوذ بالله من غضب الله، اعوذ بالله من غضب الله. وفجأة لقيت كل حاجة سكتت وما لقيتش حسين. يعني الخاتم اللي كان قدامي على بعد خطوتين اختفى مع حسين. حسين راح فين؟ ده كان قدامي دلوقتي. بمجرد ان النور اتقطع وكل اللي حصل ده حصل، حسين يختفي. لكن اختفى راح فين؟ الغريب ان انوار البيت كلها مطفيه ما عدا مكان واحد بس النور فيه منور. ايوه، هو الحمام. مرايات البيت كلها متكسره، الخشب متكسر، كل حاجه متكسره، اللابتوب سليم والحمام منور. ابتديت اقرب من الحمام. ابتديت ان انا اسمع في صوت، ده صوت قط. يا ترى فيروز؟ لكن بفتح الحمام ما لقيتوش فيروز، لقيت قط صغير لونه ابيض عادي جدا. طب وده ايه اللي جابه؟ يا ترى هو القط اللي قالوا لي ان انا اذبحه وهنا في الحمام؟ انا عايز اخرج من الموضوع ده، عايز اخرج من الليله دي كلها اللي انا دخلت نفسي فيها. قفلت باب الحمام بسرعه وقررت ان انا هاخد اللابتوب واخرج، مش عايز اقعد ثانيه واحده هنا. لكن مسكت اللابتوب ولسه هخرج. باب الشقة مش راضي يفتح، ابتدت الأصوات ترجع تاني، البيت اتهب حواليا، كل حاجة كل حاجة. القط جوه بيعمل أصوات غريبة. قعدت أصوت أصوت أصوت. لحد لما خرجت بره مش عارف اعمل ايه. مستحيل ارجع للبيت ده تاني، مستحيل. سبت القط وسبت الحمام وسبت البيت وسبت كل حاجه، ابتديت ان انا خالف اوامرهم. ما بقاش فارق معايا اي حاجه غير ان انا عايز اهرب وامشي. بس في نفس الوقت بيجيلي هاجس في دماغي ان انا لازم الاقي الخاتم، لكن مش عايز ابات في البيت ده. خدت نفسي وخرجت، ما بقتش عارف انا رايح فين. كان الساعه 7 المغرب وقتها. فضلت اتمشى في الشارع، اروح هنا واروح هنا لحد لما لقيت فندق قريب. فندق كان قديم، قلت هو ده اللي يناسبني. اهو رخيص وشكله قديم، يعني اكيد هيكون رخيص. ودخلت على الفندق، لقيت الراجل اللي بيستقبل الناس راجل كبير في السن، قصير وعجوز وشعر ابيض. لكن ببص في عينه بحس باللؤم والخباثه. مش موضوعي، مش مهم، المهم ان انا عايز اقعد وارتاح وابعد عن البيت ده، وابعد عن حمدان والشر اللي فيه. يمكن بالصدفه لا حسين ولا الخاتم، بس حتى انا مش عارف الخاتم ده استخدامه ازاي وده بتاع ايه. انا شفت الخاتم عند حمدان، لكن حتى ما بقتش عارف الخاتم ده بتاع ايه. اهي فرصه اقعد في الفندق وادخل على النت واقرا عن الخاتم. دخلت الفندق واتكلمت مع الراجل، قلت له انا عايز اوضه تكون رخيصه. قال لي عندي ليك الطلب، اديني البيانات بتاعتك والمطلوب كله هيكون تحت امرك. شكلك لسه بتدرس. قلت له فعلا انا طالب في كليه الهندسه وبدرس. ربنا يقويك يا مختار. قلت له لا حضرتك انا اسمي ايهاب. قال لي ايهاب مختار مش مهم. قلت له مختار قال لي ما يروحش دماغك لبعيد، اصل انت زي ابني مختار. فبقول لك يا مختار. قلت له طيب حاضر، طيب خلاص حضرتك، انا بس عايز الاوضه بعد اذنك وهتقعد فيها قد ايه؟ قلت له هتقعد فيها قد ايه يا ابني؟ قلت له اسبوع يا حاج. قال لي طيب انا طلعت في الاوضه 77 في الدور الثالث، اتمنى انها تعجبك. الاوضه مقفوله بقى لها اسبوع. قلت له مفيش اوضه تانيه غيرها؟ قال لي لا للاسف هي دي الاوضه الفاضيه الوحيده. قلت له ليه حضرتك ما بيجيلكش زباين؟ قال لي لا بيجيلي، بس انت شكلك غلبان صراحه. الاوضه دي كان قاعد فيها واحد يعني ربنا سهل وخرج منها. استغربت الراجل وهو بيتكلم مالها الأوضة دي ومين اللي كان فيها، لكن برضه كان أهم حاجة عندي إني أطلع وأرتاح. طلع لي الأوضة 77 في الدور الثالث. اوضه عاديه ما فيهاش اي حاجه غريبه، فرش قديم ودولاب قديم، طبيعي فندق قديم رخيص. قعدت في الاوضه وكل تفكيري في حسين، واهرب من الحمدان ازاي، اجيب حسين ازاي واهرب من الحمدان ازاي. في نفس الوقت انا عايز اوصل للخاتم وعايز اعرف ده خاتم ايه. اوه دماغي هتفرقع من الصداع. خرجت عشان اجيب دواء من الصيدليه، مسكن وفي نفس الوقت مهدئ، ورحت جبت الدواء وطلعت الاوضه وقعدت وقفلت على نفسي. خدت الدواء وفتحت اللابتوب، لكن قعدت ابص على الاوضه شويه. دولاب قديم وجواه مرايه في النص، مفيش اي حاجه تاني. الارضيات خشب وفي شباك مكسور منه حته صغيره. فتحت الشباك وبصيت منه، جو حلو. وقتها كانت الساعة 10 بالليل، لسه هدور على النت وهكتب عن الخاتم، لكن حسيت ان الدواء ابتدى يشتغل ومفعوله يجي معايا. قلت اريح شوية، حطيت اللاب على الارض لان ما كانش فيه ترابيزة ما كان فيه حاجة، وحطيت دماغي على المخدة وقررت ان انا نام. ولسه عينيا ابتدت تروح في النوم، لكن حسيت بخطوات رجلي ماشية. ابتدت الخطوات تقرب اكتر واكتر وصوتها يعلى. حاجة من تحت الباب، قمت بسرعة بفتح النور، لقيت ورقة. مسكت الورقة وفتحت الباب قعدت ادور على الشخص اللي رمى الورقة تحت الباب، لكن ما لقيتش حد. نادت على الحاج رمضان، الراجل اللي كان طلعني من الأوضة. الحاج رمضان ما ردش عليا، يبقى اكيد تحت. امال مين اللي وصل من الاوضه عندي وانا عندي الورقه؟ بعد كده قررت ان انا افتح الورقه واقرا اللي فيها، ومسكت الورقه. وابتديت اقرا فيها، لكن لقيت الورقه عامله زي الحجاب تقريبا. وبفتحها لقيتها كلها رسومات وحاجات غريبة أنا مش فاهمها. رحت قلبت الورقة، لقيت مكتوب فيها: بص على عينيك في المراية وركز في عينيك. طبقت الورقة وقررت أن أنا أتجه للمراية، وقربت من المراية، قربت قوي، وابتديت أبص في عيني وأركز. لكن شفت حاجات غريبة جدا عمري ما كنت اتخيل ان انا ممكن اشوفها. اشكال غريبة وزي ما يكون وحوش او اشباح او ناس ميتين، وعين مقلوعة موجودة في ايد وحد بياخدها مني، زي ما يكون عفاريت. الحاجات دي عمري ما شفتها في حياتي، عمري ما كنت اتخيل ممكن ده ممكن يحصل لي. اللي انا شفته ده شفت واحدة عجوزة في الاول، واشباح بتظهر لي، اشباح مش حاجة عادية، زي ما يكونوا ميتين. وايه العين الغريبة اللي كانت موجودة في ايدي وحد بياخدها مني؟ كل ده في المراية، بمجرد ان انا بصيت في المراية وركزت في عينيا. وايه الغريب اللي كان موجود في الورقة والرسومات الغريبة دي؟ مين اللي بعت لي الورقة دي؟ وعرفوا طريقي ازاي؟ ازاي في المرايه اشوف كل الحاجات دي؟ أكيد هما بينتقموا مني، هروح منهم فين؟ يبقى أنا لازم أنفذ كل الطلبات اللي قالوها، لازم أرجع البيت وأذبح القط. مفيش فايدة، بس في نفس الوقت قلت أنا هقعد برضو في الفندق، هعمل اللي هم عايزينه مني وهقعد في الفندق، مش هقعد في البيت. وأنا نازل لقيت رمضان، قلت له يا عم رمضان هو في حد طلع ورا مالي ورقة؟ لقيته بيبص لي وبيضحك. قلت له يا عم رمضان أنا بكلمك، في حد طلع ورا مالي ورقة؟ لقيته بيقول لي كل واحد مسؤول عن تصرفاته يا ابني، الوعد مفيش منه هروب، نفذ وعدك وإلا هتشوف عذابك. قلت له يعني ايه؟ انت تعرف ايه وعد ايه اللي انت بتتكلم عليه؟ زي ما بقولك نفذ وعدك عشان ترتاح. وقتها عرفت ان رمضان ده تبعه او تبع حمدان وعارف كل حاجة، بس قلت مش وقته ان انا اركز مع رمضان ده، انا هروح البيت. ورجعت البيت وقررت ان انا ادخل الحمام واذبح القط واعمل كل حاجه كانوا عايزينها مني، ودخلت البيت فعلا. لكن وانا داخل البيت حسيت بصوت غريب جاي من الاوضه اللي انا كنت قاعد فيها. دخلت الاوضه لقيت حسين. حسين انت جيت يا حسين؟ انا بكلمك يا حسين، رد عليا. حسين ما بيردش، مديني ظهره وما بيتكلمش. وبعد كده لقيت حسين بيبص لي. قلت لك الخاتم ده بتاع ايه؟ طب اقعد يا حسين وانا هقول لك. وقتها جت لي فكره، قلت خلاص ما هو كده حسين موجود وممكن يديني الخاتم بكل سهوله، ايه اللي يخلينا ننفذ الطلبات بتاعتهم ولا اذبح قط ولا نيله؟ ايه مالك سرحت؟ قلت لك الخاتم ده بتاع ايه؟ احكيلي. بص يا حسين انا هقول لك، انا الخاتم ده شفته مع ساحر، عارف انت حمدان اللي انت بتقولي عليه، شفت الخاتم ده في كتابه وفي البيت عنده، لكن لحد دلوقتي ما عرفتش ايه هو الخاتم ده او ايه مسته، لكن اكيد هو حاجة كبيرة وحاجة مهمة في عالم السحر. باه باه باه باه باه، يعني الخاتم ده ممكن يجيب لك الكنز بتاعي؟ اكيد اكيد يا حسين، ممكن يساعدنا كتير في الكنز بتاعك، واكيد هيساعدنا كمان في تحقيق الحلم بتاعي. حلو جو الكلام ده، بس قول لي نستعمله كيف. والله يا حسين انا مش عارف. بص انا من ساعه اللي حصل زي ما انت ما حسيت في البيت اللي حصل، ما حصلش اي حاجه. نعم قلت لك ما حصلش اي حاجه. ما حصلش اي حاجه ازاي؟ ده البيت كله كان بيولع بينا، البيت كله اتكسر. قلت لك ما حصلش اي حاجه. انا سالتك الخاتم ده بتاع ايه ولقيتك خرجت قعدت تنده عليك يا ايهاب يا ايهاب، ما ردتش عليا. قلت له حسين انت بتهزر، البيت كله كان بيولع قدامك والمرايات كلها اتكسرت. مرايات ايه اللي اتكسرت؟ جنايه يا باشمهندس، ما البيت عندك اهو صخ سليم ما فيهوش اي حاجه. ببص فارق على البيت ما لقيتش اي حاجه حصلت. امال ايه اللي انا شفته ده؟ قلت له طب بص يا حسين، مش موضوعنا برضو، انا حجزت اوضه في فندق جنبنا هنا وقررت ان انا اقعد فيه. تعالى انا سايب اللابتوب بتاعي هناك، تعالى هنشوف ونبص على الخاتم اللي انت بتقول عليه ده، نشوفه بتاع ايه. بس مش هديك الخاتم ده غير لما نشوف كل حاجة. قلت له خلاص ماشي حسين خليه معاك، خليه معاك وانا معاك اهو. ورجعت تاني على الفندق وسبت القط، ورجعت في كلامي تاني ان مش هذبح القط ولا هكون معاه. ودخلت انا وحسين، واول ما دخلنا لقيت حسين اول ما بص على رمضان، ايه اللي جاب الراجل دي هنا اهو، ايه اللي جاب الراجل دي هنا اهو. قلت له مالك يا مالك حسين، في ايه؟ ده عم رمضان اللي هو اللي بيستقبل الناس في الفندق. رمضان انت عارف ده مين؟ قلت له مين يا حسين؟ قال لي تعالى نطلع وانا اقول لك. لقيت رمضان بيبص لحسين وبيبص لي وعينه كلها شرار، حقد، غل، كأنه عايز ينتقم من حسين وعايز ينتقم مني. هو مخبي ايه رمضان ده؟ وطلعنا فوق في الأوضة. عارف رمضان ده مين؟ قلت له مين يا حسين اتكلم. رمضان ده كان دجال، دجال كبير قوي عندنا في المنطقة، وهو اللي قال لي ان الكنز بتاعي علي حارس. بس كيف يجي راوي يشتغل الشغلانة دي؟ ده معاه فلوس كتير، ايه اللي خلاه يشتغل هنا؟ قلت له استنى استنى استنى، انت بتقول دجال؟ ايوه قلت لك دجال، وهو اللي قال لي ان فيه كنز، وقال لي ان فيه جنية عاشقة حارسة الكنز بتاع جدي. قلت له انت متأكد ان فيه كنز اصلا؟ قلت لك شفت الكنز ده كله. دجال وبيشتغل هنا؟ وقال لي اهلا بيك يا مختار، وخلي بالك من الوعد. بتقول ايه انت يا هاب؟ انا مش فاهم اي حاجة. قلت له استنى انا ابتديت افهم، اكيد ده شغال مع حمدان، وانا هنا في الفندق وهم عارفين كويس قوي ان انا هاجي الفندق ده، لان بصريح العبارة هم اللي غيروا الزمن. انا مش فاهم حاجة يا هاب اللي انت بتقوله ده. قلت له ده موضوع كبير يا حسين، موضوع كبير قوي، بس الغريبة ان انت تقع في طريقي ومعاك الخاتم، والخاتم ده هم عارفين كويس قوي ان انا محتاجه، والغريبة ان رمضان اللي كان قالك على الكنز هو بنفسه اللي قال لي وفى بالوعد، يبقى اكيد ده كمان مع حمدان، واكيد هما الاثنين خدام للملك حبريت. بقول لك ايه يا ايهاب، انا ما فهمش اي حاجة واصل من اللي انت عجونها دي، يتفهمني البطل تخربط في الكلام وجعت لدماغي. طول طب اصبر، احنا ندخل دلوقتي ونفتح اللابتوب ونشوف كل حاجة ونعرف الخاتم ده استخدامه ازاي. وطلعنا فوق لكن ما لقيتش الورقة اللي انا طبقتها ورميتها. انا اصلا حاسس ان اليوم ده غريب، ازاي ان حسين هو اللي خرج قدامي والشقة كلها كانت بايظة، ودخلت شفت القط الابيض، وازاي نفسه حسين هو اللي بيقول لي انا اللي خرجت، وانا شايف كل البيت متكسر قدامي، وفي الاخر لقيت البيت سليم ما فيهوش اي حاجه. مش هتيجي على الورقه اللي كان مكتوب فيها بص في المرايه وشفت فيها الاحداث الغريبه دي. لقيت حسين بيقول لي واه مالك يا هاب، انت كل شويه تسرح ولا ايه؟ ما تفتح الجهاز المخروب ده وشوف لي فيها الخاتم دي يشتغل كيف. قلت له ماشي حسين حاضر، وفتحت اللابتوب. قعدنا نبص على الصور ونبص على العلامة اللي موجودة في الخاتم ونبحث عنه، لكن للأسف ما لقيتش الصورة دي، لكن في صورة كانت شبهه أو قريبة منه، لكن ما فيش حد كان عارف معلومات عنها. لحد لما لقيت راجل كاتب اللي هو يعرف حاجات كتير عن الخاتم ده. قلت بص يا حسين، الخاتم ده ملوش اي حاجة ظهر عنك. واه يعني مش هنعرف اي حاجة؟ ولا انت بتشتغل يا باشمهندس إيهاب؟ قلت له والله العظيم ما بشتغل، مفيش اي معلومات، لكن مكتوب ان في دجال كاتب ان هو يعرف حاجة. دجال؟ يلا بينا، يلا بينا نروح له ونشوف يعرف ايه. بس خلي بالك يا حسين، مش لازم نعرفه ان الخاتم معانا، احنا ممكن نروح له نسأله عنه. والدجال ده كان في المنصورة. قلت له خلاص احنا هنبات النهاردة في الفندق ونصبح الصبح نروح. قال لي لا، احنا نروح من الوقت، ما خبرش رمضان ده ممكن يعمل ايه. على فكرة وما اسموش رمضان، هما اسمه ايه؟ اسمه عزام، الشيخ عزام. وخلي بالك ده تعلب مقار، ممكن يكون سمعنا دلوقت، يعرف كل حاجة. قلت له طب خلاص يلا بينا، يلا بينا. ورحنا خرجنا، ورحنا فعلا مع منصورة، وبيتنا اليوم ده والحمد لله ما كانش فيه اي حاجة حصلت لنا، وطلعنا على بيت الدجال. كان اسمه الشيخ وفيق. خبطنا الباب ودخلنا. قول لي يا ابني انت عايز ايه؟ قلت له حضرتك احنا كنا قاعدين على النت وكان في خاتم وكده انت تقصد خاتم ابانوخ؟ قلت له ما اعرفش والله، بس يعني حبيت ان انا اعرف عنه معلومات وكده. معلومات؟ شوف انا مش هسألك اذا كان الخاتم معاك ولا لا، لكن انا عايز احذرك، الخاتم ده مش اي حد يقدر يستخدمه، لانك لازم تحضر الجن اللي عليه، ولا انت ولا غيرك تقدر تحضر النار ده، لا من قريب ولا من بعيد. المارد ده حضر في عصرنا 12 شخص بس في العالم كله، ولازم عشان يشتغل الخاتم ده يحضر بنفسه، لا يكون حد من اعوانه ولا من ملوكه. وحضر لسبع صحراء، دينهم اسمه الإبليسية، واثنين مسلمين وثلاثة يهود، لكن انه يحضر لكل من هب ودب فده مستحيل انه يحصل، لان المارد ده مش مارد عادي، ده من فئة المرضى الحمر الناريين، يعني مارد احمر ناري، وهو ملك من ملوك الظلام وملوك العالم السفلي، او بمعنى اصح ما ينفعش نقول ملوك لانه شيطان. المارد ده معروف ان هو بيلبس اسود، رداء السحر، هو اكتر مارد عنده علم وجبار من اباطره العالم السفلي، خاصة طبقات الأرض من التالتة للأسفل. ممكن اللي يحضره يستخدمه في العلاج أو في الجلب أو تهييج أو استخبار أو كشف معلومات أو أي حاجة. واسمه لو اتحط في الطلسم أو العزيمة مش هيحضر نهائيا. هو بيستخدم لمهام أرقى وأخطر وأكبر بكتير من الأمور التافهة اللي بيعملوها ملوك الجان الضعاف زي العفاريت والكلام ده. لديه القدرة إن ينقل أشخاص وكنوز من قارة لقارة. لا تحسن بيه أمه يعني ممكن يطلع لك كنز بتاع جدي. لقيت الدجال اللي اسمه فيه بيبص له وقال له كنز جدك. هي الحكاية كده. عموما المارد ده اصلا من فئة متمردة جدا ما بيعترفش باي قيود او مواثيق او عهود او اعراف او اي اتفاق. وملك الوحيد مرموز الشهلب. لما تيجي وتسأله عن استخدام الخاتم انك تقدر تجيب المارد ده انت بتتكلمش على اي مارد. انت بتتكلم عن مارد مش اي حد يقدر يحضره. لازم يكون مستوى فقده قوي جدا ومنصحكوش ان انتوا تجربوا تحضروا المارد ده. قلت له المارد ده اسمه ناصور. وياك تجيب اسمه او تجيب سلطة او تحاول انك تقرب او تحاول انك تحضره. طب انت عمرك انت جربت انك تحضره؟ لا انا ولا غيري نقدر نحضر ناصور. وروح يا ابني بالخاتم اللي في جيبك. انا مش هستفيد منه في حاجه. الخاتم اللي في جيبي انا مش في جيبي خاتم. في جيب اللي معاك مش اسمه حسين اللي عنده مقبره بتاع الجد في الصعيد في سوهاج. وانت بقى قصتك قصه يا ايهاب. قلت له قصتي قصة ايه؟ لقيت حسين بيقول واه ده انت تعرف كل حاجة عني. طب ما تطلع لي الكنز بتاع جدي. هطلعهولك يا حسين هطلعهولك. اما بالنسبة للخاتم فما تستخدمهوش يا حسين. وبالنسبة ليك يا ايهاب فما فيش حاجة اسمها الملك حبريت يا إيهاب. ما فيش حاجة اسمها الملك حبريت ازاي؟ لا فيه وفي فيروز القط الأسود وفي حمدان بس ما فيش الملك حبريت يا إيهاب. وقول لأبوك يبعد عن اللي كان بيعمله واللي لسه بيعمله. أبويا أبوك هو اللي حطك، أبوك هو اللي اختارك يا إيهاب، أبوك بيحط أعمال سفلية في الجثث في المستشفى يا إيهاب. ومتعاون جدا مع حيدان الساحر. عشان كل حاجة عايزينها بتجيلهم، في المقابل لازم يلبوا طلبات الجن والمارد اللي معاهم. بس ابويا مش ساحر، لا ابويا مش في الكلام ده. ايوه يا هاب، ابوك الدكتور احمد هو اللي عالجني لما طلعت من المقبره، وديتني للدكتور احمد ابوه وهو اللي عالجني. ابويا انا مش فاهم حاجه، لقيت الدجال وفيك بيقول لي خلى ابوك يبعد عن السحر ويبعد عن الاعمال اللي بيعملها، هيضرك وهيأذيك. ابويا بيعمل اعمال سحر واعمال سفليه؟ انت بتقولوا ايه؟ مش صح طبعا. لا صح يا هاب، انا بعيني دي شفته، شفته بيتحدث في التلفون وسمعته، وكان بيقول للناس العمل موجود، العمل انا حطيته في الجثه. انا ما عرفتش عمل ايه اللي حطه في الجثه، لكن بعد كلام الشيخ وفيد انا كده فهمت كل حاجه. ابوك دجال، ابوك دكتور بيحط الاعمال السفليه في الجثث يا ايهاب.